ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. حسبك جزاكم الله كل خير. أحسن الله بك متع الله بك جزاك الله خير. بلغنا إلى قول الله جل في علاء أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لوازم الربوبية في هذا الباب للفصل في من ادعى الربوبية. فرعون قد ادعى الربوبية ولذلك يقال بأن إبليس لما دق عليه الباب قال من؟ قال خيابك الله تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب. فلا بد من ادعى الربوبية أن يكون قويا أن يكون رازقا أن يكون خالقا أن يكون له من الأمر والنهي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما بين الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا هذا إثبات القول لله جل وعلا وفيها إثبات أن عدم القول نقص أن عدم القول نقص. فالله جل وعلا يقول هذا لا يستطيع أن يرجع لهم القول وليس له قول ففيه صفة النقص. فمن اتصف بصفة النقص فليس برب من اتصف بصفة النقص فليس برب. صفات الكمال لله جل في علاه وفيها أن صفات الكلام هي صفات كمال وفيها رد على الأشاعرة الذين يوهمون أهل السنة والجماعة بإثبات الصفة ومع ذلك هم أشد وأنكى من كلام المعتزلة لأنهم يرون بأن الله جل في علاه لا يتكلم وأن الذي بين أيدينا هو كلام جبريل تعبير جبريل. والكلام الأصل في هذا الباب الكلام كلام الله جل في علاه قد تكلم الله به حيث ما شاء وقت ما شاء بما شاء سبحانه جل في علاه. وكلام الله دلالة على كماله سبحانه لأنه فعال لما يريد. فكأنه قال الله جل في علاه أفلا يتذكرون عندهم هذا العجل لا يرجع لهم قولا. وقد يؤخذ من هذه المسألة أمرا آخر أيضا من لوازم الربوبية ما هو؟ قد يؤخذ من قوله أفلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا بالسياق يأتينا بصفة عظيمة أخرى من صفات الربوبية. الصفة الأولى صفة القول، وهذا على التصريح، وأن صفة الكمال لله جل في علاه أن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء بما شاء سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهنا هذه صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. في نفس الكلام هنا في نفس قوله: أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا، هذا أيضا فيه كمال من لوازم الربوبية أو من صفات الربوبية الأخرى. ما هي؟ نعم، هو الآن سلفي أخذها بكلية الآية في قوله: أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا ولا أملك لهم ضرا ولا نفعا. وملك الضر والنفع أو الضر والنفع فيه التدبير وفي القدرة على ذلك، ينفع هذا ويضر هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويخلق هذا ويميت هذا. ممتاز ممتاز ممتاز جهاد. نعم، في الجزئية التي نريدها هنا: أفلا يرجع أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني إجابة لدعائه. حقا هذا الذي أردته، والحق أيضا أنه بإتمام الآية فيها القدرة على التدبير وملك الضر والنفع. لكن هنا في قوله: أفلا يرجع إليهم قولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فمفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده يعني سمع إجابة. وقول الله جل في علاه: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم ممتاز، جزاك الله كل خير. فهنا في قوله: أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا فيردهما قائبتين. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. والشق الثاني في هذا الباب مسألة التدبير، في ألمح عليها الفاضل في هذا الباب بأن التدبير بيد الله جل في علاه، الإعطاء والمنع والقدرة والقوة والخلق والإيجاد من عدم والنفع والضر، كل ذلك بيد الله جل في علاه. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. وهنا يعني أيضا مسألة أخرى من المسائل العقدية المعقدة. ما هي؟ أعرف أنني عقدت السؤال الآن، ممكن أنا أسهله وأقول هي مسألة الاستفادة ومسألة الاستدلالات في مسائل الصفات، كده سهلتها. هي هذه لا يعني على الأقل تجعلنا نفهم كيف يتعامل أهل السنة والجماعة عند إثبات صفات الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إثبات الصفات تحتمل نقصا وكمالا، وضمان كان صفات كمال تأييد الأصل إثبات الصفات أن تكون غاية في الحسن لا نقص فيها بواسطة الوجوب. ممتاز ممتاز، إجابتان عظيمتان. أريد الإجابة الثالثة. طيب، حتى لا نطيل لأنه إحنا ورانا الآن كما قلت هندخل في السنن رويدا رويدا. طيب، هو الحق في هذا الباب هو أن نقول هذه يمكن أن يستفاد منها صحة الاستدلال على الصفات بالمفهوم، صحة الاستدلال على الصفات بالمفهوم، وهذه مسألة تنازع فيها عظيم جدا. لذلك البعض البعض توقف في إثبات العينين لله جل في علاء، لأنه قال لم يكن ثم الدليل صريح على إثبات العدد، إثبات العينين لله جل في علاء، فقط هو ممتاز يا سلفي هذا الذي نريده، فقط في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد يزد بين عيني الله جل وعلا، وهذا حديث ضعيف لم يصح. لكن الإسلام الأصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الدجال أعور العين اليمنى، وإن الله ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى وإن الله ليس بأعور. قال فلا يرون ألا أرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن فهذه فتنة وبلاء، وبلاء عظيم. فربكم الجبار يملك لكم الضر والنفع، وبيده الضر والنفع، وبيده الخير والشر سبحانه جل في علاه، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالكمال لله وحده، فهو المستحق للعبادة. لذلك قال الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه جل في علا. إذن هنا في قوله أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ففيها إثبات صفات الله جل في علا بالمفهوم، والنزاع فيها وارد في هذا الباب. لكننا نقول تقوى بالقرائن المحتفة. وأما أن نثبت الصفة بالمفهوم استقلالا هذا فيه نظر، أن نثبت الصفة بالمفهوم استقلالا هذا فيه نظر. نعم. قال أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي من قبل رجوع موسى عليه السلام جاء هارون فلما رآهم يعبدون العجل من دون الله جل في علاه فقال يا قوم، وهنا فيها الرفق بهم. وطبعا يعني قد يقال لما جاء موسى فألقى الألواح فكسرها، وهارون يتكلم برفق لأن هارون نبي وهو متبع لموسى عليه السلام، وأمره موسى أن يأخذهم بالرفق فأخذهم بالرفق، وخشي أيضا من الفرقة حتى لا يقتتل. هنا ستأتي مسألة عويصة أريد منكم التفكير فيها جيدا، لأننا يمكن أن نقول يعني التجميع أهم من التوحيد. يعني هو الآن هارون مرتضى أن يشتد عليهم فلا يتفرق خوفا من الفرقة، وأيضا أغمض العين عن التوحيد، كفروا بالله وعبدوا العجل وخشيا من فرقتهم. أنا أريد الإجابة منكم فكروا فيها الآن، الغرض المقصود ولقد قال لهم هارون من قبل، وهارون النبي مأمور شرعا أن يقيم التوحيد وأن يبطل الشرك والكفر. قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، ابتليتم بهذا البلاء العظيم وهو ابتلاء العجل، والله جل في علاه كما قلت لا يزعم أحد شيئا إلا ولا بد أن يبتليه الله جل في علاه. وهذه البلاءات وهذه الاختبارات بين الله العلة فيها ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه في جهنم. قال الله جل في علاه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، وهنا الرفق بهم، وما كان رفقهم شيء إلا زانا ونزع شيء إلا شان، يا قوم إنما فتنتم به، بلاء عليكم من ربكم جل في علاه ابتلاكم الله به ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. السياق عظيم جدا يثبت لك أن هارون عليه السلام ما حاد قيد أنمله على ما أمر به أخوه موسى عليه السلام في الأخذ بهم بالرفق، بل الله جل وعلا ووعد درس هارون، بل الله أمر هارون وأمر موسى حين الذهاب إلى أكفر أهل الأرض وأمرهم باللين وبالرفق. قال الله تعالى قال الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فهنا في السياق الاول الرفق وبيان الحنو عليهم والعطف. يا قوم انما فتنتم به وان ربكم ما قال الجبار ما قال المنتقم فالمنتقم ليس اسم من اسماء الله جل وعلا ما قال الا انه قال انما فتنتم به وان ربكم يعني الذي خلقكم. شوفونا ايضا هنا هارون يريد ايضا ان يلفت الانتباه ربكم الذي خلقكم الذي رزقكم الذي اعطاكم الذي منعكم الذي يحيي ويميت. اذا الربوبيه له فلا بد من العباده له. ان ربكم الرحمن وذكر الرحمن هنا واتى باسم الرحمن امعانا في مساله الاخذ بالرفق حتى يؤوبوا حتى يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه جل في علاه. فقال ان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري يعني كونوا على ديني على توحيد الله جل في علاه كما امرتكم وامركم موسى كما عبدكم الله له كما اغرق فرعون وانجاكم لتوحيدكم وجعل منكم الائمه. قال وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل وعبادة الواحد الديان سبحانه جل في علاه وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين. هكذا كل جحود هكذا كل كافر الله جل في علاه يغلق على قلبه ومن أغلق الله على قلبه فلن تجد له وليا مرشدا ومن أغلق الله على قلبه فلن تجد له طريقا ولن تجد له نجاة. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإن سألت ولم الران قلنا على الران وثبت لأن الله كشف عن القلب فوجده محلا للشر لا للخير فجعل الران عليه وأغلق عليه وختم على قلبه كما بين الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أولئك الذين يريد الله أن يطهر قلوبهم. فالله جل في علاه عن نوح عندما قال لهم وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم أعلم بكم هو ربكم يعني هو أعلم بكم ويعلم من الذي هو محل قابل للإيمان ومحل غير قابل للإيمان. فقال الله جل في علاه وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فاتبعوني وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين أي لن نزال عليه عاكفين. فانظر هنا طغوا وبغوا وتمسكوا بهذا الباب قالوا لن نبرح عليه عاكفين يعني لن نزال عليه على عبادته عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. فاعتزلهم هارون في 12,000 كانوا من بني إسرائيل ما عبدوا العجل وآووا إلى ربهم جل في علاه مع هارون وانتظروا حتى يرجع موسى عليه السلام. فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يلتفون حول العجل يدعونه من دون الله جل في علاه ونظر موسى متحسرا فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي كما سيأتي. قال الله تعالى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا يعني ما منعك أن تمنعهم من الشرك الذي وقعوا فيه عبدوا العجل من دون الله جل وعلا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. وهنا الرجوع إلى كبير القوم والرجوع إلى الذي جنده الله جل وعلا معلما مرشدا. فقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري كيف لا تتبعني وأنا قد أمرتك أن تأخذهم إلى توحيد الله جل في علاه ألا تتبعني. قال ألا تتبعني أفعصيت أمري ألا تتبعني أفعصيت أمري. ففي قولي هنا ألا تتبعني أما علمت أنني قد أمرتك وأنك عليك أن تأتمر بأمري وأن تجرهم إلى توحيد الله جل في علاه وأن تمتنع وأن تمنعهم من الشرك أفعصيت أمري يعني خلفت أمري. ونبي لا يمكن أن يعصي أمر نبيا بحال من الأحوال. وهارون فعل ما أمل عليه موسى عليه السلام بحذافيره كما سيأتي لكن سيبقى الإشكال عندنا لأنه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. العلماء هنا قالوا على أمرين الأمر الأول أن المخبر ليس كالمعاين قيل لموسى عليه السلام وما اشتد غضبه على هارون بحال من الأحوال عندما قال الله جل وعلا فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. وأيضا كان بيده التوراة ولم يلقها لأن الخبر ليس كالمعاين، عندما تسمع غير ما ترى، عندما تسمع غير ما ترى. فقال فاتبعوني فعصيت أمري. قال ابن أم لا تأخذ بالحياة ولا برأسي. وهنا أيضا العلماء قالوا بأن إطلاق اللحية من سنة المرسلين، فكيف التلاعب بمثل هذه الشعيرة العظيمة في هذا الباب؟ يعني نحاول قدر الإمكان إدخال بعض المذاهب صدا عن سبيل الله أو وقوفا يعني مضاد بينا لحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولأوامره. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني. فعما قالوا أخذ برأسي لأنه كان عنده ذؤابة، وهذا من العرب جميعا كانوا يفعلون ذلك، حتى وبنو إسرائيل كانوا على هذا. وهذه دلالة واضحة جدا أن الأصل إما أن يترك كله أو يحلق كله. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. خشيت أنني لو أنكرت عليهم تحزبوا أحزابا فتقاتلوا وتشرذموا، وأنت قلت لابد أن يكونوا وحدة واحدة. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هنا قال خشيت إن أمرتهم بالتوحيد فرقهم وتفرقوا أحزابا فتقاتلوا وقتل بعضهم بعضا، فتأتي وتقول لم تحفظ علي وصيتي أن تجعلهم وحدة واحدة. هنا إشكال عظيم أريد حله، وهو هل الاجتماع أولى من التوحيد؟ ونحن ليل نهار نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. هنا لابد من إجابة عن هذا الباب. يقول ويعلم أن الله تعالى لن يدع عباده دون واحد يضع لهم من الطريق من خلال موسى، فأرضان مع كلمتهم، وهذه وظيفة الوزير حتى يتم الوحي لموسى عليه السلام. الله أكبر، ممتاز، هذه من الإجابات الطيبة من جهاد. طيب أبو عبد الله يقول إتمام لكلام أخي لأنه لا يوحى إليه وعهده بالوحي الرزق. من قال إن هارون لا يوحى له؟ هارون نبي. وإن كان الكلام لموسى خاصة، لأن الشدة قد تؤدي لسفك الدماء والخروج من الدين، وظل المفاسد مقدم على يعني هذه المسألة فيها نظر. الله أكبر، سامحنا بوريت. هذه المسألة فيها نظر كبير، يعني قلنا حدث غير موضع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان حتى لا يقول بأن محمدا يقتل أصحابه. نعم، لكن أنا عندي الآن مسألة هل كلمة التوحيد تقدم أم الاجتماع يقدم. هو خشية بأن يقتل بعضهم بعضا ويتشرذموا، فلذلك تركهم. قال قد جاءت الشدة فما الصحيح وهي المراوحة بينهم الحكمة التي كانت وحيانا الأنبياء وعن الأولياء اتباع الأنبياء. جيد، لكن هارون كان نبيا ما كان وليا. هارون كان نبيا ما كان وليا. طيب، هو الحق بقى الكلام كله جيد جدا. توحيد أولى، ولو شاء الله يجعل أمة توحيد، لكن اتباع أمر رسول أولى للنبي من الدعوة للتوحيد. هذا أمر عجيب يا مالك. بعدما دخلت دخولا صحيحا وولجت ولوجا رقيقا قمت الآن كالجبل السائر. كيف ذلك؟ طيب تابع تابع نعم. الآن لابد أن نعلم أمرا واحدا في هذا الباب، سعيد قال التوحيد مقدم لذلك دعاهم حتى كادوا يقتلوه يقولون الله أكبر ما أدري. يا عم استيقظ يابا، يابا بوس ايدك خليك على الاستيقاظ يابا، يابا دعك من كل دعك من المشرق والمغرب واجعل نفسك في البوصلة العلمية فقط يا سعيد. حقا انا لابد ان نؤسس اساسات، وهي اولا ان الاصل العام التوحيد مقدم لا خلاف في ذلك بحال الاحوال. اذ التوحيد هو قضية الكون الكبرى، اذ التوحيد قضية الكون الكبرى، والسياق يثبت ذلك. ثم بعد ذلك الإجابات التي جاءت متتالية كلها إجابات فرعية على مسألة الاتحاد وعدم التشرد، لأننا نقول هو أخطأ من قال أنه قدم الاتحاد على التوحيد، على التوحيد خطأ، بل هو قدم التوحيد أولا ثم ذلك عمل بوصية أخيه في عدم التشرد. وطبعا لمحاها سعيد، طبعا بينام من سعيد يعني سعيد الآن صاحب مالك في أمرين، مالك تخصص بالسليقة وسعيد تخصص بغسل اليدين في مسائل الصابون، فاشترك في ذلك. فلما اشترك في ذلك أخرج لنا هو الآن من الإجابات الطيبة في هذا الباب. الحق بأن هارون ماذا قال؟ ماذا قال هارون؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، ما ترك الدعوة للتوحيد بل دعا إلى التوحيد، فأسس الأساس الأصيل وهو أنه لا دعوة مقابل دعوة التوحيد، وأن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، آمن من آمن وكفر من كفر. بعد ذلك عندما دعا وبرأ ساحته إلى توحيد الله جل في علاه أخذ بوصية أخيه ألا يفرق بينهم. ثم جاء سلفي يلمح لهذه المسألة عندما قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل، مع أنهم منافقون وهم كافرون بالتوحيد، لكن لما أظهروا شيئا غير يعني لما ظهر منهم ما يغاير التوحيد قال النبي ما تلفظوا بها لا نقتلهم حتى لا ننفق الناس ولا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. قريب من ذلك في هذا الباب. إذن التأصيل العام أن نقول التوحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وهذا الذي حدث من هارون عليه السلام دعاهم إلى التوحيد. قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فاتبعوني وأطيعوا أمري. فهنا دعاهم إلى توحيد الله جل في علاه، دعاهم إلى وهنا أيضا سلفي أتى بها الآن، قال كلمة التوحيد تكون أول من الكلمة ولم يتوانى في الدعوة، الآن أتى بها بعد يعني هو نظر إلى الفرع دون الأصل ثم أتى وختم بالأصل كما سعيد، هذا صحيح. فإذا نقول لا، هو قدم التوحيد ودعا إلى التوحيد ثم عمل بوصية أخيه على مسألة عدم الفرقة وعدم التشرذم، عدم الفرقة وعدم التشرذم. قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون لما رأهم، طبعا هذا الكلام في تقدير هنا، فلما رأى منهم الشرك ورأهم يعبدون العجل اشتد الأمر على موسى عليه السلام، قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا؟ هذه التبع على إيه؟ التبع على المدهوة، على الأسوة، على العالم. فقال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم، هنا أيضا من باب الرفق أنه قال خذني بالرفق، يا ابن أم أنت أخي لا تكن علي ولا تشرك بها الأعداء كما جاءت في بعض الروايات الأخرى، يا ابن أم لا تأ. وطبعا لما قال له ذلك رق قلبه وقال اغفر لي وليش ولأخي، فدعا فقال اغفر لي ولأخي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، بعدما قدم ما عليه في الدعوة إلى التوحيد وأساس الدنيا بأسرها تحقيق قضية الكون، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي في وصيته. قال ما خطبك عندما أمره بذلك؟ والله هذا هو الدين، حق الحق، أصلح وارشف بهم. قال فما خطبك يا سامري؟ الأدلة واردة على أن السامري هو الذي صنع العجل وأنه الذي أضله، ومع ذلك موسى عليه السلام يوقفه ليتبين، ليتبين ما حكم عليه إلا بعد ما تبين. الله أكبر. إذن كل من جاءه شيء عن أحد تبين، تبين لأنك يمكن أن تعرف بعض الحقائق الخفية التي تصل بك إلى الحقيقة التي قد غفلت عنها، أو أن الكلام حمال وله وجوه فحملت وجها واحدا فتكون أعور العينين، ومن كان أعور لا يمكن أن يستوي له الحكم، من كان أعور لا يمكن أن يستوي له الحكم. شوف انظر، قال فما خطبك، ما شأنك، فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. إيش بقى؟ إيش بصرت بما لم يبصروا به؟ قلنا بأن ورد عن عباس بأنه في العام الذي أمر فيه فرعون بذبح الأطفال ولد موسى بن عمران، ولد موسى السامري. فموسى بن عمران الله ألهم أمه لأنه نبي من أولي العزم من الرسل أن يوضع في التابوت، وموسى السامري وضعته أمه في غار، فجاء جبريل فاعتنى به وكما قلنا أطعمه اللبن والعسل فكان يعرف، ولذلك أخذ قبضة من أثر الرسول، من أثر فرس الرسول، من أثر فرس جبريل عليه السلام. الله أعلم بهذا الباب، والله أعلم كيف علمه، والقصة لم يرد لها إسناد بحال من الأحوال، لكن هو قال بصرت بما لم يبصروا به. ممكن نقول كشف الله له أن هذا ملك، كشف الله له. لما؟ لإتمام الإيه؟ لإتمام البلاء ولإتمام الفتنة، ولأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ولأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فكشف له ما لم يكشف لغيره، فعلم أنه جبريل عليه السلام. ولذلك قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر الرسول، أثر فرس الرسول، فنبذتها يعني ألقاها في فم العجل فأتى بهذا الصوت. ويقال أنه قال لهارون أدعو لي، فدعا اللهم أعطه بما في نفسه، وفي نفسه كان يريد أن يفعل ذلك للعجل فيفتن بني إسرائيل، فكانت أيضا استجابة لدعاء هارون عليه السلام، فألقاها في فم العجل فكان له خوار. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. هذه قصة بين موسى وبين السامري، عجب عجاب، عجب عجاب، ما العجب فيها وأزيل عني الدهشة. القصة التي حدث بين موسى وبين السامري عجب عجاب، ما العجب الذي فيها وأزيل عني الدهشة. موسى علم أن الذي أضلهم السامري، بل علم ذلك يقينا لأن رب العالمين هو الذي قال له ذلك. قال وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي بطرق. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وإيش؟ وأضلهم السامري، جاء الوحي انتهى. ومع ذلك موسى يقول ما خطبك يا سامري؟ والسامري يقول بصر بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. ما العجب العجب هنا وكيف إزالة الدهشة؟ ربنا أخبره وتثبت. وهذه لها نظير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب، والله الذي قال له بيّن له أنه جفت عليه، وقال لحاطب ما هذا يا حاطب؟ هذا دلالة أن الشريعة الغراء لابد فيها من التبين ولابد فيها من التثبت. وهذه أيضا تجرنا إلى مسألة عقدية، ما ننظر بس الناس هيجيبوها ولا لا. وطبعا أبو عبد الله صراحة الألمح لفت الانتباه لمسألة جيدة جدا، أنها منهج لدعوة السامري، لكن الحق أن السياق يأبى ذلك، لأنه قال لا مثال، لا تمس ولا تمس. نعم. اعملوا النظر، اعملوا النظر بالله عليكم في كتاب ربكم. وأرد قلنا وبعث موسى إلى القوم وجعل السمرية بالله وذلك الميز خبيثا والطيب موسى المحل القابل المغيب جيد. عليكم السلام وبركاته إبراهيم، بارك الله فيك. اتباع الهوى رأس كل خطيئة جيد، لكن العجب العجب أن الله أخبر موسى ومع ذلك يستنطق. هذا هو، هذه الأولى الهلاك اتباع الرأي وعدم تخفي الأثر. ماشي ممتاز، اتفقتما على غير موعد جهاد وسلفي. طيب، من العجب العجاب أن موسى عليه السلام يعلم بأن السامري هو الذي أضلهم بوحي من رب العالمين، ومع ذلك بين لنا أن في الشريعة هناك ديانة فيها التثبت، فيها التثبت، يرجع لصاحب المشكلة فيحدث التثبت منه، وهذا التثبت حتى يظهر الحق من الباطل. كما قلت قد يكون الكلام حمالا، وإن كان حمالا يحمل وجه وجه آخر، فمن حكم بوجه دون وجه آخر كان أعور العينين، وأعور العينين لا يثبت له حكم ولا يسلم له حكم، ويكون ظالما عند ربه جل في علاه. موسى قال له ما خطبك يا سامري، وأيضا يستجره لأنه وحي من الله جل في علاه. والعجب الثاني هو أن السامري لم يكذب عليه، ومعروف عن كل ضال مضل وكل منافق أنه يستخدم إيش؟ الكذب، صحيح ولا لا؟ المنافقون لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقاعصوا في تبوك عملوا إيش؟ كذبوا واستغفر لهم حتى عاتبه ربه، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. شوف الله جل وعلا عاتبه على ذلك، لكن هنا لم يكذب. عجب عجاب، لم يكذب، لم يكذب لأمرين. الأمر الأول لأن السامري يعلم أن موسى يوحى إليه، ونشوف وهذا معناه أن السامري الذي هو أكثر أهل الأرض أحسن حالة من المنافقين، أحسن حالة من المنافقين، فهو يعلم أن موسى عليه السلام يأتيه الوحي من السماء، ويعلم بأن الله أخبره بأن السامري هو الذي أضلهم. وأيضا الإجماع في ذلك، فما زور وقال له ما فعل، فقبضت قبضة من أثر الرسول، حتى بيّن له كيف فعل ذلك، وبيّن له كيف كانت الفتنة منه لهؤلاء. ولذلك قال له، قال شوف إيش يقول، وكذلك سولت لنفسي. هذا العجب الرابع، وهذا محطة عجب أقف عندها أفضل. هذا العجب الرابع، قال بصرت بما لم يبصروا به، صدقه ولم يكذبه، بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذا عجب آخر. طب ما العجب هنا بقى؟ وإزلت أبوس إيديكم أنتم، والله أكيد وصلتم إليها. هنا هذه المحطة، طب الحمد لله أكيد هذه المحطة التي يدورون حولها، إن داروا حولها أتى بالإجابة الكاملة، وده صحيح. شوف هو جهاد أسرع بالإجابة كما قلت أنت، اعترافه بأن هذا تسويل من النفس. طب هذا عجب عجاب ليش؟ كده نصف الشوط، أريد النصف الآخر. هذه نصف الإجابة، أريد النصف الآخر. هذا خطأ، لم يكن جاهلا بالدين أبدا، كيف وقد كشف الله له ما لم يكشف الغيب؟ اعترف بأنه نعم هذا سلف أيضا أتى بهذا الباب. طيب شوفوا نعم لو إيش الحق أنا حتى يعني الطاهر بن عاشور في هذا الباب أظن لم يصف في هذا الباب. هو المسألة هنا خلينا نفهم شيئا، أما قال فرعون أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، فكان جبريل يغار يخشى أن تدركه رحمة الله فلا يأخذ من حال البحر يدعه في فمه. هو لما قال وكذلك سولت لنفسي ما قالها ندما، قالها لوصف الحال، ما قالها ندما قالها لوصف الحال، قالها لوصف الحال، ولو قالها ندما لكانت توبة، ولو قالها ندما لكانت توبة، ولأن الندم توبة، ولأن الندم توبة. قال وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإنك في الحياة أن تقول لا مساس، وكانت عقوبة وأنه لا يمس ولا يمس كما سيأتي تفصيله. الفوائد المستنبطة، إثبات الصفة بالمفهوم عندما تحتف القرائن، العطاء والمنع والإحياء والإماتة من لوازم الربوبية. ممتاز، مسألة القضاء في هذا الباب جيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الخبر ليس كالمعاينة على ما فعل موسى مع هارون. على المتهم أن يثبت براءته وأن يأتي بالبراهين على براءته كما فعل هارون عليه السلام. طيب لو في أي سؤال اتفضلوا. يا رب قصة السامري لم يكن لها إسناد في الكلام على جبريل. لم تصح بحال من الأحوال لا نركب حكما في إمام الكفر على على على على الواهي من الحكايات. رضي الله عنك يا عبد الله. وأيضا هذه المسألة ستفتح بابا تفتح علينا بأسرنا النار في هذه المسألة على عوض الجهل في مسألة التوحيد. نعم. اللهم أمين. طيب لو ما في أسئلة نبدأ.